نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وتوقفنا عند صفات السمع والبصر، وذكر المصنف للآيات التي تثبت هذه الصفات. سنبدأ من ذكر المصنف، قال: وقوله تعالى: وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون. إنني معكما أسمع وأرى. سيأتي: لم تعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآيات التي قرأناها اليوم استدل بها المؤلف على إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل. سنبدأ بآيات السمع، وقد ذكر ثلاث آيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لو لاحظنا، الآية أثبت فيها السمع بالزمن الماضي أولا، فعل الماضي، وأثبت فيها السمع أيضا بالفعل المضارع، والله يسمع تحاوركما، هذه مهمة. وأيضا الآية التي الثالثة: قد سمع الله قول الثانية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ثم ختم المؤلف أيضا بآية: إن الله سميع، آية أخرى: إن الله سميع بصير. وما أتمنى من الله سميع بصير، إننا نسمع سرهم، هذا كله بالفعل، إنني أسمع أرى. طب وإن جاءت الآيات، جاءت آيات أخرى بإثبات أن الله عز وجل سميع بصير، فنقول أولا هذه الآيات تعدد فيها إثبات صفة السمع، سواء بالفعل الماضي أو بالفعل المضارع أو باسم الفعل واسم الله عز وجل الله السميع. فهذه دلالة قوية مؤكدة على إثبات صفة السمع لله عز وجل. لذلك يفحش ما فقلوه المعتزلة الذين المعطلة الذين نفوا السمع عن الله عز وجل. فدلالة النصوص تبين إثبات سمع الله عز وجل، كما قلنا قد تعددت، من سواء من الماضي أو المضارع أو إن الله سميع بصير اسم الفاعل في آيات أخرى. فعدم إثبات هذه الصفة أو تحريفها كما سنبين، حتى الأشاعرة الذين أثبتوها من السبع صفات حرفوا فيها أيضا وخالفوا أهل السنة والجماعة في إثباتها. ذلك من لم يثبت السمع لله عز وجل أصالة كالمعتزلة، لا شك أن هذا فيه نوع من الهوى، ولأن الصفة لما تتنوع الدلالات على إثباتها كما قلنا الآن فتكون واضحة، واضحة جدا وجلية، فلا يأتي أحد وينكرها. فهذه الصفة التي ذكرت في الآيات هي صفة سمع الله عز وجل. وكمثلا طبعا المعتزلة نفوا الصفة أصالة، قالوا لا سمع ولا سميع، أو يعني الجهمية نفوا الاسم والصفة، لكن نتكلم عن الصفة الآن. والمعتزلة لم يثبتوا الصفة أيضا، صفة السمع. والأشاعرة وإن كانوا أثبتوها أو هم المتردية والكلابية، لكن أيضا سنبين بأنهم قالوا بأن سمع الله عز وجل قديم، وهذا سنبين معنى قولهم السمع قديم. لكن نبين أولا ما أنواع سمع الله عز وجل، لأن الآيات بيّنت قد سمع الله قول التي تجادلك. وهنا هذه الآية لها صفة يعني أو لها مناسبة، وهي المرأة جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها قد ظهر منها، وكان الظهار قبل أن ينزل الشرع لتفرقته عن الطلاق، كان الظهار يعد طلاقا في الجاهلية، فمن ظهر من امرأته عد ذلك طلاقا. وهي جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، كنت يعني وعاءه، وكنت له وزوجة سنوات، وكنت أم لأولادي، ثم ظهرني على أنها تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في أنها على أنه لا يقع طلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لها، فقالت عائشة سبحان الذي وسع، أو سبحان من وسع سامعه الأصوات، أنا في طرف من الغرفة والمرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم في طرف آخر، لا أسمع ما تقول. ونزل قول الله عز وجل، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فقالت سبحان من وسع سمعه الأصوات. وانظر غرفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة جدا، ومع ذلك لم تكن عائشة تستطيع أن تسمع رضي الله عنها ما تقول المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سمع الله عز وجل ما قالت هذه المرأة، ونزل فيه آيات محكمات في ذلك. فنقول إذن هذا السمع الذي سمعه الله عز وجل سمع متعلق بالمسموعات، يعني سمع حقيقي متعلق بالمسموعات بالأصوات، يعني إدراك الأصوات وسمع. وهذا السمع الذي نقوله متعلق بالأصوات أو بالمسموعات سمعه الله عز وجل لما قالت المرأة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا، لما قالت المرأة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معتقد أهل السنة بأن الله عز وجل سمع عندما حدث السمع، سمع عندما حدث، لأن الله قال قد سمع الله قول التي تجادلك، والله يسمع تحاوركما، يسمع حتى في الماضي المضارع هنا. فدل ذلك على أن السمع حدث وقت ما تكلمت المرأة. لماذا نؤكد؟ لأن الأشاعرة والمتردية قالوا يسمع، ولكن السمع سمع قديم، يعني يثبتون السمع ويقولون سمعه قديم، يعني السمع عند الله لم يكن بحادث، لم يحدث السمع عندما تكلمت المرأة، بل سمع الله عز وجل كل شيء من قديم الزمان، يعني السمع كان في الماضي قبل مجيء الكلام وقبل حصول الكلام وقبل حصول المجادلة بين المرأة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هم هذا مقصدهم، يقولون سمع قديم وبصر قديم، دون البصر الحادث ودون السمع الحادث ودون أيضا الكلام، لأنهم عندهم الكلام في إشكالية سنأتي إليه أيضا، والكلام. فهم الآن لا يقولون بأن قد سمع الله عز وجل وقت ما تكلمت المرأة، لا، قالوا السمع قديم. يعني إيش قديم؟ قالوا بأن الله عز وجل علم كل شيء من قبل وسمع كل شيء سيحدث من قبل، وهذا كلام باطل، لأن عائشة رضي الله عنها تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، أتت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها، وليس بيني وبينها إلا جدار لم أسمعها. الله يسمع الكلام حين تكلمت به المرأة وحين تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إثبات الصفة الحقيقية عند الله عز وجل، عند أهل السنة والجماعة إثبات صفة السمع هكذا. فالله عز وجل كما قال ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، فكيف يعلم سره ونجواه إلا عندما يحدث، يعني عندما يتكلم المرء في نفسه أو يتكلم جهرا، فهو يسمع جل وعلا السر والنجوى فلا يخفى عليه شيء. فنقول أن الله عز وجل يسمع صوت دبيب النملة فوق الصفر. فإذا هنا السمع الذي نقول به عند أهل السنة والجماعة أن السمع، في أنواع من السمع سنبينها، لكن السمع اللي هو خاص بالمسموعات الذي يدرك به الأصوات، فيكون يسمع الله عز وجل حين يحدث هذا السمع، وليس كما قالت الأشاعرة والمتردية بأن سمعه قديم، أي أنه علم ما كان سيكون، ما كان الكلام سيكون فسمعه قبل أن يحدث. هذا الكلام باطل، يرد عليه الآيات التي قد بيناها. ولكن السمع عندنا في النصوص جاء بمعاني أربعة، يعني جاء السمع بأربع معاني في القرآن. السمع بمعنى السمع الحقيقي المتعلق بالمسموعات كما قلنا، وهذا الذي تكلمنا فيه الآن هو صفة السمع. وقد يأتي السمع يتعلق بالمعاني، يعني سمع الفهم والعقل والعلم، يقصد بالسمع السمع الفهم أو العقل أو العلم، هذا نوع ثاني جاءت به الآيات أيضا يعني تبينه. وقد يأتي السمع بمعنى الإجاب، يعني سمع يعني أجابة، يعني وهذا متعلق بالسؤال، سئل فأجاب، سمع يأتي بمعنى الإجابة. وقد يأتي السمع بمعنى الانقياد أيضا، سمع بمعنى انقاد، سمع فلان لفلان أي انقاد لفلان. يبقى هذه أربع أنواع جاءت فيها، يعني الأدلة على ذلك النوع الأول الذي تسمع فيه متعلق بالمسموعات والآيات التي قرأناها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا سمع الأصوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هذا الذي كنا نتكلم عنه الآن. وقد يأتي السمع بمعنى الفهم أو العقل أو الإدراك كما جاء من قوله تعالى وكانوا لا يستطيعون سمعا، يعني هو ليس المنفي هنا سمع الأصوات، لا هم كانوا يسمعون الأصوات، ولكن المنفي هنا المنفي هنا ليس سمع الأصوات يعني، لكن هنا المنفي سمع الإدراك والفهم والعقل. قال سبحانه وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يسمعون يعني يفهمون، فجاء السمع هنا بمعنى الفهم. أو قوله تعالى أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني ألقى قلبه سمعه الذي هو سمع الفهم ليس الأذن، كل هذا يأتي بمعنى أن السمع يأتي بمعنى الفهم والعقل والإدراك. وقد يأتي السمع بمعنى الإجابة كما أن تقول في الصلاة الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، يقول ذلك الإمام ويقول المأموم، يعني أجاب الله سؤال من حمده، أو أجاب الله عز وجل حمد من حمد الله عز وجل، والإجابة هنا تكون بالثواب والعطاء. فهذا معنى سمع بمعنى أجابة أي سمع، ممكن يقول سمع المدرس مثلا طلب التلميذ فكانه أجاب الطلب، طبعا صريحة في مسألة سمع الله لمن حمده أي أجاب الله عز وجل من حمد الله وأثاب على ذلك. والنوع الرابع سمع الانقياد والطاعة، أن المرء يأتي السمع بعد الانقياد كقوله تعالى وفيكم سماعون له، يعني منقادون له، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا يعني انقدنا، نعم سمعا وطاعة. زي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني انقادوا واتبعوا وأطيعوا. ومنها أيضا قوله تعالى سماعون للكذب أكلون للسحت، سماعون للكذب يعني ينقادوا إلى الكذب. إذن هذه الأربع معاني جاءت في في في في القرآن أو في الشرع بمعنى السمع، وهي ممكن تأتي مرتبة، بمعنى قد يسمع المرء سمع الأصوات ولا يفهم، يعني احنا قلنا سمع بمعنى السمع الحقيقي الأصوات الإدراك، أو بمعنى الفهم الثاني، أو بمعنى الإجابة الثالث، والرابع بمعنى الانقياد. فقد تأتي جميعها عند أحد، وقد يسمع ولا يفهم كما قال تعالى وكانوا لا يستطيعون سمعا، يعني لا يفهمون، سمعوا لكن لا يفهمون. وقد يسمع ويفهم ولا يجيب، يعني يسمع ويفهم ويعقل لكن لا يجيب السؤال، تسأل فلان فيفهم، يسمع الأصوات يفهم يعقل معنى السؤال لكن لا يجيب أيضا، وهذا سمع الإجابة لا يأتي به، فيسمع ويفهم لكن لا يجيبك، وقد يسمع ويفهم ويجيب لكنه لا ينقاد أيضا، ولا لكن من انقاد فقد أتى بالأربعة، من انقاد بعد السماع فقد سمع فأدرك ففهم وعقل فأجاب فانقاد. والسمع الانقياد والطاعة الذي يعني خاطب الله عز وجل بها الناس وطلب من المخلوق من المخلوقين جميعا. وكل طبعا في حق المخلوق تناسب وضع المخلوق، أما في حق الله عز وجل فالثلاثة فقط الأول، الله أو يعني نقول السمع الكامل، لكن طبعا الطاعة والإجابة هذه ليست في حق الله عز وجل الذي في حق المخلوق، وأيضا في حق الرسل، لكن الرسل هم أكمل الناس انقيادا لله عز وجل وأكمل الناس طاعة لله عز وجل، ومع ذلك كانوا يستغفرون الله. فإذا هذه الصفة العظيمة لله عز وجل صفة السمع التي جاءت في اسمه أيضا السميع، انظر إلى هذه عظم هذه الصفة، أنك عندما تتدبر هذه الصفة العظيمة، وهذه من فوائد بقى المستنبطة من هذه من إثبات صفة السمع لله عز وجل، بأنك تعلم عظم صفة السمع لله عز وجل، عظم الصفة من عظم الموصوف، والموصوف هو الله عز وجل، فتعلم بأن الله عز وجل يسمع الخلائق جميعا في وقت واحد، ويسمع الخلائق جميعا بكل اللغات، فهذا العربي وهذا الهندي وهذا الإنجليزي وهذا الفرنسي وغير ذلك من أصحاب اللغات، ومع ذلك الله عز وجل يسمع كل هؤلاء في وقت واحد وبكل من لغات من لغة من لغاته، ويجيب كل امرئ فيما يريد أن يجيبه أيضا على حسب الحاجة التي قد طلبها من الله عز وجل. فهذا عظم ما بعده عظم لو تدبر الأمر كيف هذا الخالق العظيم يسمع كل هؤلاء في وقت واحد، فقد قدر الله عز وجل حق المقدرة وعلم كم هو إله عظيم يسمع كل ما يحدث، بل يسمع دبيب النملة على الصفا يعني التي تكون حتى في الصخرة الصماء في ليلة الظلماء يراها ويرى مخ ساقها ويسمع دبيبها، دبيب النملة هذا يسمعه الله عز وجل. فحري بالمرء إذا علم بأن هذه الصفة صفة السمع لله عز وجل أن يتأدب مع الله عز وجل فيما يسمع، فلا يجلس في مجالس النميمة والغيبة فيسمع من يغتاب أحد أو يسمع من ينم على أحد. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب إن سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهنا من جلس في مجلس يسمع فيه أو سمع فيه استهزاء بالشرع وبالآيات الله عز وجل أو استهزاء بدين الله عز وجل أو استهزاء بأهل الدين وأهل العلم وأهل الصلاح، فهذا حري بأن لا يجلس، إما أن ينكر على أهل المجلس أو أنه لا يجلس فلا يسمع ذلك. أيضا لما يعلم المرء بأن الله عز وجل يسمع كل ما يحدث، فحري بالمرء أنه إن أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل ألا يسمع المنكرات، ألا يسمع المعازف والأغاني، ألا يسمع ما يكون منهيا عنه ومحرما عنه. فهذا كله من أراد أن يتدبر هذه الصفة العظيمة لله عز وجل ويسقطها على المسالك له في الدنيا، فحري به أن يمتنع عن سماع كل ما يسيء وكل ما يعني ينقص سواء من قدر الله إن كان فيه مسبا لله عز وجل أو للرسول أو للدين، أو أيضا أن يمتنع عن سمع المحرمات التي أمر الله عز وجل بالانتهاء عنها، حتى يكون محققا حقا للتعبد لله عز وجل بهذه الصفات. إن الصفة سواء كانت لله عز وجل فهو ينسبها ويعلم عظم قدرها عند الله عز وجل، كما قلنا في بداية الحديث بأن الله عز وجل يسمع كل شيء فيعلم عظم هذا الخالق، وأيضا عندما يطبق على نفسه فهو أنه يمتنع عن سماع كل ما لا يحب الله عز وجل أن يسمعه المرء. هذه المسألة صفة السمع. فيها بعض الآيات أيضا، الآية الأخرى لابد فيها بعض التفسير، إحنا انتهينا من قد سمع الله قولات تجادلك وقول إثبات الصفة، فيها أيضا الآية الثانية وهي إنني معكم أسمع وأرى، هذه أيضا فيها مناسبة على أن الله عز وجل بين لموسى عليه السلام عندما كان يخشى على نفسه وهارون أن يذهب إلى فرعون، قال اذهب إلى فرعون بآياتي إلى آخر، فهم قالوا إن ربنا أن نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال تخاف أن معك إني معكم أسمع وأرى. فهنا لما قال موسى وهارون قال إن ربنا إن نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إني معكم أسمع وأرى. هذه الآية فيها إثبات ثلاث صفات، صفة المعية وصفة السمع وصفة الرؤية، وستأتي صفة المعية تفصيلا حتى يعني سيكون لها إفراد في ذلك، ولكن الصفة صفة السمع هنا وصفة البصر وصفة الرؤية يعني، وهذه التي معنا الآن أولا صفة السمع، وفيها أيضا اسمات بأن الله عز وجل يسمع، سواء سماع حقيقي يسمع ما يقوله فرعون، ويسمع ما سيقوله كان أيضا موسى وهارون، وهذا تطمين من الله عز وجل بأنه سواء السماع الحقيقي كما قلنا من قبل إثبات صفة السمع الحقيقية، أو إثبات أيضا لازم هذه الصفة، وأن الله عز وجل بمعيته معهم ويسمع ويرى ما يحدث، فهو لابد بأن الله عز وجل مثبتهم وذلك وناصرهم على فرعون. هذا تطمين من الله عز وجل بأنه يسمع ويرى كل ما يحدث وهو مع هارون وفرعون، فيها ما فيها من التأييد والنصرة، وأن هذا سماع خاص بأهل الصلاح وأهل الدين وأهل الإيمان ورسل الله عز وجل، فهذا السماع سماع مخصوص للأنبياء، فيه ما فيه من لازم السماع هنا أيضا أن يقول فيه ما فيه من معية النصرة ومعية التأييد أيضا. وقبلها قبل أن ندخل في صفة الرؤية يعني قول الآية التي قبلها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذه طبعا نزلت في اليهود عليهم من الله عز وجل ما يستحقون، وهذه فيه أيضا إثبات أن الله عز وجل يسمع ويدرك ما قال هؤلاء، وصفوا فيه ما وصفوه من النقص نقائص الله عز وجل لما أراد أن يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، لأنهم سمعوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن الله يستقرضنا يا محمد، فنسبوا إلى الله الفقر وهو الغنى، والله عز وجل هذا السمع سمع تهديد، وهذا من النوع التهديد، لأن الله يجل يبين قد سمع الله قول الذين قالوا الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق إلى آخر ذلك، فهذا من أنواع السماع التهديد الذي سيجازي به الله عز وجل هؤلاء. أيضا قال أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، هذه أيضا ذكرها المصنف في مسألة إثبات السماع، أم يحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم، هذا عموم سماع، وهذه طبعا تبين عظم هذه الصفة لله عز وجل، يسمع السر ويسمع النجوى، فالسر ما يسره الإنسان سواء لنفسه أو لصاحبه، والنجوى ما يناجي بها وهي يعني ما يناجي بها الصاحب، وهي يعني تقول النجوى فيها نوع من الكلام، السر أخفض والنجوى أعلى من ذلك، فهنا يبين الله عز وجل أم يحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، فهذا طبعا السماع أولا سماع لإدراك الأصوات بأن الله عز وجل يسمع السر ويسمع ما ينجي به المرء بنفسه، وأيضا فيه بلى ورسلنا لديهم يكتبون أي أن الرسل يكتبون كل ما يقوله المرء، فهذا سماع حقيقي للأصوات أيضا، وهذه تبين دقة سماع الله عز وجل وكمال هذا السماع الذي لا يوجد إلا عند الخالق، كما قلنا في حديث عائشة إلا تستطيع أن تسمع وهي قريبة جدا من الركن الغرفة اللي هي أصلا صغيرة، غرفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة ومع ذلك الله عز وجل سمع وهي لم تسمع. طيب ثم ندخل في آيات الرؤية التي ذكرها المؤلف وذكر هذه أيضا من إثبات صفة نقول الرؤية لله عز وجل، يعني بمعنى أن الله يرى عباده ويبصر بهم عليه، أنني معكما أسمع وأرى، وقلنا أن في إثبات صفة المعية وصفة السمع والمعية ستأتي تفصيلا، وأما صفة الرؤية وأيضا منها قوله تعالى لم يعلم بأن الله يرى، وهذه لاقى أيضا مناسبة بأنه من كان يعني ينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويسيء إليه في أصل الآيات، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، فهنا هذا أيضا طبعا تهديد، هذه رؤية التهديد هو رؤية حقيقية وفيها التهديد بأن الله يهدد بأنه يرى ما يقوله وما يؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤية هنا كما سنبين هي رؤية حقيقية، يعني الله عز وجل يرى خلقه جميعا، يراهم ويبصر تصرفاتهم، يرى أحوالهم وهم عليه، فيرى كل شيء. فمتعلق الرؤية هنا أو متعلق الرؤية متعلق البصر لله عز وجل، وهذا مهم عند أهل السنة والجماعة كما سنبين أيضا، لأن البعض أول هذه الرؤية إلى العلم، جعلها علما وليس بصر حقيقيا، لأن حتى من أثبت السمع كما قلنا والبصر، يعني الأشاعرة أثبتت البصر، وعند بعد ما أثبتت البصر نفت رؤية العين، أثبتت نفت العينين، العينان لله عز وجل كما قلنا من قبل. فالأشاعرة لم تثبت العين، صفة العينين لله عز وجل، ومع ذلك قالوا بالرؤية بالبصر. فنقول بأن الرؤية أو قالوا الرؤية متعلق بها البصر، وهي رؤية حقيقية، بأن الله عز وجل يرى كل يرى عباده، يرى خلقه جميعا، يبصر تصرفاته، كما قلنا في السماع، بأن السماع الله عز وجل متعلق به بكل ما هو مسموع. طبعا احنا بينا أنواع السماع، لكن قلنا النوع الأول اللي كان يعنينا في الصفات السماع بما كل مسموع، ما إدراك الأصوات يعني. كذلك الرؤية، متعلق الرؤية هنا كل ما كان يرى أو يرى، يراه الله عز وجل، يرى يراه الله عز وجل. فالله عز وجل يرى كل مرئي، يعني يرى كل موجود، يرى الله عز وجل كل شيء على ما هو عليه، سواء كان هذا الشيء صغيرا جدا كما قلنا كدبيب النملة، يعني يرى مخ سوق مخ ساق النملة في على الصفا في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، فيرى الشيء إن كان صغيرا جدا أو كان كبيرا، كان خفيا أو كان ظاهرا أو كان باطنا، فيراه الله عز وجل، يرى كل الذوات التي يمكن أن ترى. وهذا هو جنس البصر الذي نتكلم عنه الآن، هذا معنى صفة البصر، وهذا معنى أن الله عز وجل سميع بصير، اسم الله عز وجل البصير. فمتعلق البصر بالمبصرات، أنا ليش أؤكد؟ لأن هذا مهم، هذا معنى إثبات صفة البصر عند أهل السنة والجماعة، لأن بصر الله عز وجل معني بكل ما كان موجودا. فسبحانه وتعالى لا تغيب عنه غائبة في السماء ولا في الأرض سبحانه وتعالى، فلا ولا تخفى عنه خافية، بل هو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويبصر ويرى كل شيء، كما أنه يسمع كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى في سورة طه لموسى ولأخيه: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فقلنا أن فيها إثبات الثلاث صفات. ما يعنينا الآن هنا بأن الرؤية هنا رؤية الله عز وجل لخلقه، وهنا الرؤية رؤية الله عز وجل لخلقه غير رؤية الله عز وجل في الآخرة، يعني هذه رؤية وهذه رؤية أخرى. والفارق بأن الله عز وجل في الآخرة هو المرئي، لأن العباد يرون الله عز وجل في الآخرة، وأما في الدنيا فالله هو الرائي هنا. فهذا الفارق، رؤية الله عز وجل في الآخرة رؤية العباد، فالمرئي هو الله عز وجل، وفي الدنيا الله عز وجل هو الرائي، هو الذي يرى كل شيء. فهنا في فرق بين الدنيا وبين الآخرة. الآية ما زلنا فيها: لا تخاف أنني معكما أسمع وأرى، كما قلنا فيها معكما النصر والتأييد والتوفيق من الله عز وجل، وهذه معية خاصة، هذه معية خاصة لا تكون إلا لأهل الحق وأهل الصلاح، أي أنني معكما فلا تخاف من بطش موسى من بطش فرعون، إن أنا معكما ببصري، أنا معكما فلا تخاف من بإذائه، وأنا معكما بنصري وتأييدي، ولا تخافوا من الحجج الذي سيلقيها عليكم. كل هذا مع معنى المعية التي تقصد في هذه الآية، لأن فرعون قال لموسى وهارون: فمن ربكما يا موسى؟ فأجاب موسى عليه السلام قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فسأله فرعون: فما بال القرون الأولى؟ فأجاب موسى قال: علي علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذه كلها التوفيق في هذه الإجابات لمن؟ من عند الله عز وجل. ما كان سيوفق موسى في الإجابة إلى فرعون، لأن فرعون سأل أسئلة قوية عظيمة جدا، لأنه سأل: من ربكما؟ فأجاب موسى بتوفيق: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طب ما بال القرون الأولى؟ قال: علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. توفيق من الله عز وجل، هذا معنى المعية، أنني معكما أسمع وأرى، يعني تأييد من الله عز وجل. فنقول هذه صور المعية التي ظهرت في الحوار الذي كان بين موسى عليه السلام وبين فرعون، وكذلك كانت هذه النصرة والتأييد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معية خاصة للرسل كما جاءت في سورة براءة، عندما أخبر الله عز وجل عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. معنا هنا أيضا نصر وتأييد وتوفيق من الله عز وجل. فالله عز وجل بتأييده حمى النبي صلى الله عليه وسلم وحمى صاحبه في الغار وأيده ووفقه إلى إتمام الهجرة وهم في هذا في الخفاء وفي الستر عن ملاحقة الكفار لهم. فهذه المعية التي هنا في معية عامة إحاطة عامة وفي معية خاصة. والمعية العامة ستأتي هي معية العلم التي تأتي في آيات المعية من قوله تعالى والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية العامة التي هي معية العلم معية الإحاطة ليست طبعا كما سنبين كما يقول المبتدعة من الأشاعرة وذلك على أن معية اللي هي مسألة وجود الله في كل مكان. وأيضا من قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه الآيات سنبين كما يأتي تفصيلا سيفردها المصنف هذه المعية معية العلم معية الإدراك والإحاطة. أما معية الخاصة التي بيناها الآن معية خاصة بأولياء الله عز وجل والرسل والأنبياء والعلماء وأيضا الصالحين وهذه نصرة من الله عز وجل. فنقول هذه الآية العظيمة أنني معكما أسمع وأرى بيان المعية بيان السماع من قبل بأن الله عز وجل يسمع ما سيقوله ويرى ما سيقوله فرعون أيضا. ثم بيّن بعد ذلك المؤلف قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذه أيضا رؤية إبصار من الله عز وجل لعبده هذه رؤية إبصار يعني الله عز وجل يبصر عبده حين يقوم يعني يقوم إلى الصلاة أو يقوم في أي شأن من شؤونه وهو تقلبك في الساجدين أي في المصلين. فهذه إثبات لرؤية الله عز وجل لعبده هذه أيضا إثبات لرؤية الله عز وجل لعبده. كذلك في قوله وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله هذه نبين قبلها أن هذه الآية فيها احتمال أكثر من معنى بأن الرؤية لله عز وجل قلنا لها سيكون لها معنيان معنى رؤية الإبصار التي تعنينا الآن في إثبات صفة البصر أو الرؤية لله عز وجل الإدراك ورؤية العلم أو الرؤية تأتي بمعنى العلم أيضا الرؤية تأتي أيضا بمعنى العلم إذا أضيفت الله عز وجل يعني إما يقصد بها الإبصار الحقيقي والإدراك بالبصر أو بمعنى العلم كقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا. فهنا يرونه بعيدا يعني المقصود يظنون أو يقصدون أو أن هذا الأمر سيكون بعيدا والله عز وجل يراه قريبا. هذه رؤية هذه العلم هذه رؤية نراه قريبا أي أننا نعلم بأن هذا قريب نحن نعلم قربه هم لا يعلمون ذلك وما يظنون بعيدا. فهذه الرؤية هنا ليست الرؤية البصرية ولكنها رؤية العلم بمعنى ذلك. لذلك لما جاء من قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى هذه تفيد العموم تدخل فيها نوعي الرؤية لأن هنا حذف المعلوم أو اللي هو أو حذف المعمول أنا آسف اللي هو المضاف إليه تعلم بأن الله يرى أن الله يرى طب يرى إيش حذف ما لا فكان هذا يدل على العموم يبقى رؤية بصرية ورؤية علمية يعني تشمل الاثنين الرؤية البصرية وهو حقيقة يرى كل شيء نقول وأيضا يرى يعلم كل شيء ونقول يعني فهي تشمل النوعين من من من من من الرؤية والإبصار. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله فسيرى الله هنا أيضا إثبات رؤية الله عز وجل. وقلنا الآن إن هذه الرؤية التي أثبتناها لله عز وجل هي رؤية إبصار يعني رؤية وإبصار رؤية حقيقية وإبصار ويدخل فيها العلم أيضا لأن احنا كما قلنا من قبل نحن نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة أيضا يعني نقول الرؤية هو إبصار حقيقي لله إبصار بعينه جل وعلا لأن هنا بقى قلنا بعيني ولم نقل في السمع. ليش؟ لأن الله عز وجل قد أثبت أن له عينان، فقلنا الآن رؤية وإبصار بعين الله عز وجل، فالرؤية ويكون بها البصر. أما المبتدعة فأول الرؤية، يعني الأشاعرة والماتريدية يقولون رؤية وبصر لكن يجعلونها علم فقط. لو تذكرت لسه قايل الآن قلت بأن الرؤية قد تأتي بمعنى إدراك البصر حقيقي ويأتي بمعنى العلم، ونحن نثبت الاثنين. الأشاعرة والماتريدية لا، قالوا نسبة الرؤية عشان تعرفوا أن المسألة مش في السبع صفات أيضا، حتى السبع صفات اللي أثبتوها يقالفوا فيها أهل السنة والجماعة. السمع بين لهم قالوا سمع قديم، مفيش سمع محدث، وهذا خطأ فاحش. الرؤية قلنا لهم طيب يقولون نعم بصير، الله بصير، احنا نقول بصير هذا بمعنى رؤية حقيقية يرى الله عز وجل عينيه، ورؤية علم أيضا. قالوا لا، الرؤية عندنا هي العلم، لأنهم لا يثبتون العين. طب في بصر؟ لا، المقصود بالرؤية عندنا سبيلها العلم فقط، هما لا يثبتون العين. طب قل ممكن حتى تقولوا لو كنتوا لم تثبتوا العين قولوا رؤية حقيقية ولا نعلم كيفية، لكن حتى هذه قامل لم يقولها، كل طبعا فرارة من التجسيم والتشبيه على ما يقولون. لكن هم قالوا هنا ايش؟ رؤية وبصر، رؤية وسمع وبصر عن طريق العلم، يدرك الأشياء عن طريق العلم، يعني إدراك المبصرات بالعلم، إدراك المسموعات عندهم بالعلم، إدراك المرئيات بالعلم. هذا عند الأشاعرة والماتريدية، لا يرون رؤية حقيقية وبصر حقيقي بعين الله عز وجل، لا، كله عندهم بعلم الله فقط. أما المعتزلة فنفوا، لا يقول لا بصر ولا سمع، لا، ليس عندهم صفة. طيب يبقى لما نرجع بقى لقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وقل اعملوا، السلف في تفسير هذه الآية لهم وجهان. وجه طبعا هي أول الآيات قوله تعالى في سورة التوبة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ثم قالوا وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالمجاء بعض أهل العلم يفسرون من السلف قالوا أن هذه الآية وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله على قل اعملوا على التهديد، يعني هو تهديد من الله عز وجل، اعملوا كما قال سبحانه وتعالى فمن شاء منكم أن يؤمن فمن شاء أن يؤمن شاء أن يكفر. هذه طبعا مشيء التهديد، إن اعتدنا للظالمين نارا حاطة يوسف رادقه قضية الآية. فهنا المشيئة ليست مشيئة الجواز، ده تهديد، كما يقال الرجل يعني ايه المعلم للتلميذ او الوالد لابنه اعمل انت عايز تعمله، كأنه سترى بعد ذلك نتيجة ذلك، وقل اعمله. فالبعض قال هنا بأن هذا تهديد، خاصة سياق الآيات التي قبلها على كأنها تبين ذلك، كأنه وعيد من الله عز وجل للمخالفين عن أمره. والبعض قال هذا إخبار من الله عز وجل ليس تهديد، وقل اعملوا أن الله يخبر قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، هذا إخبار من الله عز وجل بأن ما ستعملونه سيراه الجميع، سيراه له الجميع. وبعض حمل التهديد الأول على من سيعصي الله عز وجل، فالله يخوفه يقول لهم اعملوا فلو عملتم ما فيه معاصي فهذا من باب التهديد، لأن الله عز وجل سيعلمه. وفيها قول ثاني وتفسير ثاني كما فسرها ابن جرير رحمة الله عليه، قال اعملوا من الطاعات ما تشاءون، واعملوا من الخيرات ما تشاءون، واعملوا ما يقربكم من الله عز وجل ما تحبون. وهذا مناسب للسياق الآيات التي قبلها، لأن قبلها فيها التوبة، الآيات التي قبلها لم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. فبعد أن قدم الله عز وجل التوبة قال لهم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فقال إذن التفسير هنا فيها ليس تهديدا ولكن إخبار بأن ما ستعملوا، يعني من الله عز وجل اعملوا أعمالكم التي فيها الطاعات وفيها الخير، وأن الله عز وجل سيعلم ذلك وسيظهر ذلك يعني للناس، وكأن المرء لما يكون على طاعة وعلى خير فالله عز وجل يعني يظهر ذلك ويكون له علامة خير وقبول في الدنيا، إما سنكون في الدنيا طبعا أو في الآخرة. إذن المسألة على وجهين عند محقق التفسير، إن كانت في الدنيا فسيرى الله عملكم وسيظهره الله عز وجل في الدنيا، وإن كانت في الآخرة فسيجزيكم عن ذلك، أو التفسير الثاني كما قلنا ان هو على سبيل التهديد، والاثنين خلاف تنوع ولا اشكال فيه، وان كان الذي فيه اظهار العمل فهذا مناسب للسياق، وانه الحث على العمل في الطاعات وغير ذلك واظهاره سواء في الدنيا او في الاخره يناسب سياق الايات التي جاء بعد التوبه. ولكن ما يعني نستدل به في هذه الايات فسيرى ويعملوا فسيرى الله اعمالكم، هنا رؤية الله عز وجل أيضا، انتبهوا بقى فسيرى، يعني الرؤية بعد وقوع المرء ليست رؤية قديمة كما يقول الأشاعرة والماتريدية كما قلنا في السمع، وليست هذه الرؤية سبيلها العلم، ليس سبيلها العلم كما مثلا جاء من قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فهنا هذا علم، نعم الله هل العلم، العلم هنا يختلف لأن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل الوقوع. لذلك البعض فسر قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول يعني ليظهر لنظهر علمنا بمن اتبع الرسول من قلب على عقبيه. يبقى احنا نريد نبين لأنهم بعضهم قال سيرى هذه رؤية علم مش رؤية حقيقية، وكمان رؤية قديمة، قلنا لا أولا فسيرى يبقى الرؤية تكون بعد وقوع المرء، يبقى رؤية محدثة أيضا كالسمع كقل قد سمع، وكذلك هي ليست رؤية سبيلها العلم، لا ده هي رؤية بصرية حقيقية. لذلك نقول الرؤية عند أهل العلم تكون بعد، عند أهل السنة طبعا أقصد، عند بعد حصول المرء. لذلك التفسير أحسن ما يكون في هذا فسيرى يعني بعد حصول العمل فإن الله يرى ذلك ويجازي ذلك، وفيه من البشر والاطمئنان لأهل الطاعة الذين فعلوا هذه الصالحات وهذه الأعمال. هذا هذا نقول معناه فسيرى يعني بعد وقوع العمل يراه الله عز وجل فيجازي من عمله من كان من أهل الطاعات، وأيضا يعاقب من كان من أهل المعاصي. وممكن يحمل على التفسير الثاني تهديد الوعيد لمن لم يعمل أشياء من الأعمال الصالحة، وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وهذه طبعا يعني يريد أن يظهر الله، يبين الله عز وجل سيظهر هذا العمل للنبي صلى الله عليه وسلم وسيظهره أيضا للمؤمنين سواء كان هذا العمل في الطاعة أو حتى كان هذا في المعصية كأنه فيما فيه من يعني من الفضيحة أو من فيها من عدم الستر. وقلنا بأن مناسبة الآية أن تكون في ذلك لأنه ذكر التائبين أولا التوبة ثم ذكر هذه الآيات. لذلك البعض قال طيب احنا قلنا الأول المناسبة الأولى بأنها الحس، والذين قالوا التهديد قالوا لأن في آيات أيضا جاءت في أيضا منها في نفس الصورة وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وقال بعدها وآخرون مرجون الأمر إلا إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، فقالوا فهي في التائبين الذين خلطوا بين هذا وهذا وهم يرجون أمر الله عز وجل، فيناسب أن تكون الآية فيها البشرة وفيها التهديد والوعيد، البشرة لمن عمل صالحا والتهديد لمن عمل غير ذلك. ثم ذكر المصنف بعد ذلك آيات أخرى لإثبات صفات أخرى منها قوله تعالى قال وقوله تعالى شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. طيب هذه الصفات التي ذكر المصنف في هذه الآيات فيها صفات الكيد والمكر أيضا المحال، أيضا المحال والمكر والكيد، وذكر الآيات لذلك. وهذه صفات نثبتها أهل السنة والجماعة بتقييد يعني هي صفات مقيدة مختصة بشيء. وطبعا الصفات وهو شديد المحال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كانت عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وأيضا قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فنقول نحن نثبتها بتقييد ليس على العموم ولابد كما جاءت. والمحال أولا أول صفة بعض جعلها مثل الكيد والمكر يعني كأنه يكيد أو كاد أولياء وبمكر أو بمكر بأوليائه فجعلوا المحال كالمكر. والبعض فرق أن المحال يكون فيه شدة الأخذ بالعقوبة يعني البعض قال أنه نفس المكر أو أشد من المكر. وهي تأتي شديد المحال تأتي من أصلا من الحيلة أو من الإنسان يحتال على أحد يعني لا يظهر له صراحة ما يريده بل يريد أن يوقع بخصمه فيفعل أفعال خفية حتى يأخذه بهذه الحيلة. وهي أيضا في معنى المكر لأن حقيقة هي ممكن تأتي بمعنى المكر ومعنى الكيد ولكن يمكن القول بأن المحال هو شدة الأخذ بالعقوبة مثلا. وأيضا المكر هو التوصل بالأسباب الخفية الغير ظاهرة إلى ما يريد المرء أو يوقع به المرء غيره يعني هو يتوصل بأسباب غير ظاهرة خفية ليوقع بها خصيمه أو يعني عدوه أو من يريد أن يكيد بها فيأتي بأشياء لا تكون ظاهرة فحتى يستطيع أن يوقع بهذا الذي يريد أن يوقع به. هذا معنى المكر. وطبعا عندنا المكر بيختلف إنه الأصل فيه إنه ليس محمودا هو أصل فيه إنه مذموم. لذلك نقول الصفات هنا جاءت مقيدة عندنا ليش؟ لأن نثبتها بإطلاقها نثبتها حتى تكون كمالا في حق الله عز وجل في حق من يمكر حق من يكيد في حق من يحتال فيكون الله عز وجل يحتال عليهم أو يمكر بهم أو يكيد لهم فهنا تكون في حق الله عز وجل كمال. لذلك الأصل عندنا في أهل السنة والجماعة في مسألة الصفات السلبية أو المنفية إن احنا في الإثبات نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات تفصيلا أو الصفات تفصيلا يعني نثبت أن الله سميع بصير متكلم غفور رحيم نعدد في الإثبات التفصيل. لكن في النفي يكون النفي مجمل النفي عندنا هذه قاعدة مهمة لأنه يخالفنا فيها المبتدعة نحن في الإثبات نفصل وفي النفي مجمل. لذلك قال الله عز وجل ليس كمثله شيء نفي مجمل ثم لما أراد أن يثبت وهو السميع البصير عدد في الإثبات. هذه قاعدة مهمة تبطوها لأنه يخالف وفي كتب المبتدعة ينفون بالتفصيل ويثبتون بالإجمال والذي جعلهم يفعلون ذلك لأنهم يرون الإثبات تشبيه وتجسيم فيجملون وفي النفي هو اللي يفصلون وهذا مخالف لأهل السنة والجماعة بل مخالف للقرآن والسنة. وسيأتي في في في يعني بعد هذه الصفات صفات أخرى سيفرد لها المؤلف إثباتا فسنتعرض لهذه القاعدة لكن الآن نبينها لأننا سنحتاج إليها في هذه الصفات التي ذكرها المؤلف وهي المكر والكيد والمحال بأنها جاءت كلها من صفات السلبية التي لا تثبت إلا بكمال الضد لأن هذا الأصل كان نقول بأنها منفية ولكن إحنا نثبتها هنا الآن مع كمال الضد حتى تكون فيها من الكمال كما جاء الله عز وجل مثل قوله تعالى الله لا إله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فلم يقل لا تأخذ سنة ولا نوم إلا بعد أن قال الحي القيوم فنفع عن الله عز وجل عن نفسه السنة والنوم والنعاس والغفلة لأن هو الحي والقيوم. إذن نقول المراد بالنفي هنا كمال الضد، كده نقول كمال الضد، كما قلنا الله له الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى السنة والنوم الغفلة لكمال الحياة وكمال القيومية. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، لكمال العدل ولقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فنقول أن هذا أصل مهم جدا لابد أن نضبطه، بأن النفي في الصفات اللي فيها النفي أو صفات فيها السلب إن أردنا أن نثبتها نثبتها بكمال الضد حتى يكون ذلك كمالا في حق الله عز وجل. و للصفة وقلنا المكر والكيد، وقلنا المكر معناه بأن هو التوصل بالأسباب الخفية للإيقاع بالخصم، والمكر هنا في أوقات يجوز يكون مدحا كأوقات الحروب، فالحرب في الحروب وفي التعامل مع المحاربين المكر والخداع فيه يكون هذا كمال في حق الناس، كما فعل وردت السنة بذلك بأن سيدنا علي رضي الله عنه لما أراد أن جرهد هذا أراد أن يقاتل جرهد، فلما نزل له في وكان عظيم قومه فخدعه، قال ما لما أراد أن يقاتله فقال ما أتيت لقاتل اثنين، فالرجل التفت من الثاني هذا وهو الوحيد اللي طالع لعلي بن أبي طالب، فلما التفت يرى من الثاني أخذه علي بن أبي طالب وضربه بالسيف، يعني خدعه ومكر به، وهذا يجوز في الحرب، إن قال الحرب خدعة فهذا في الحرب يجوز، لأن هو ما أراد إلا أن يقتل سيدنا علي، فالمسألة هنا في الحرب هذا المكر هذا كمان أو هذا مدحا ليس فيه ذما، لأن أما في غير ذلك في غير الحرب فيكون المكر على مدح، إن كان الغير أراد أن ينكر بالمرء فهو مكر به وكان هو على الحق، هذا الذي يكون في مدح، لقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا هم لا يشعرون ويمكرون يمكر الله. فلذلك نقول أن هذه صفة عندنا مقيدة مقابلة أو مش مقابلة مقيدة، نقول المقابلة تكون في العكس، أن نقول مقيدة فلا نقول بأن الله عز وجل ماكر، لا يوصف بالله الماكر أو الله عز وجل مثلا كما في الـ في الـ في الـ يكيد كائد، لا نقول ذلك، لا نقول على الإطلاق هكذا، لكن لابد أن نقول يمكر بالمكرين يكيد بالكائدين، هنا لما نقول الله عز وجل هكذا هذا كمال في حق الله عز وجل، وهذه المسألة إن هو الله قال ذلك الله خير المكرين بعد أن قال يمكرون يمكر الله، فهذه لابد أن ننتبه إليها، هذه قاعدة في هذه الصفات التي فيها هي كمال من وجه فقط ليست كمال مطلق، كمال مقيد. وأيضا نزل المناسبة هذه الآيات التي ذكرها المؤلف ومكروا مكرا الله خير المكرين، نزلت كما قال أهل التفسير في عيسى عليه السلام لما صاحبه الذي أراد أن يرشد إليه حتى يقتلونه فدخل البيت وكان عيسى في البيت، فهذا الذي جاء أرشد القوم أن يقتلوا عيسى عليه السلام فرفعه الله عز وجل من البيت، ثم ألقى الشبه على هذا الرجل عندما دخل البيت ولما وجد عيسى فألقى الله عز وجل شبه عيسى عليه، فدخلوا رأوا الرجل بشبه عيسى ظنوا أنه عيسى فقتلوه على أنهم قتلوا عيسى كما قال سبحانه وتعالى ولكن شبه لهم، فكان هؤلاء من المكر الذي مكره بين الله مكر به، ألقى الشبه على وجهه كعيسى عليه السلام فقتلوه ظنا منه أنهم قتلوا عيسى، هذا معنى قوله تعالى في يعني في أسباب النزول ومكروا مكرا ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. وأما الآية الأخرى ومكروا مكرا ومكرنا مكرهم لا يشعرون، هذه أيضا المناسبة جاءت في قوم صالح لما أرادوا أن يقتلوا صالح عليه السلام، فقاموا البعض منهم اتفقوا على أنهم يقتلونه بالليل ويقولوا بعد ذلك أنهم لم يشهدوا شيئا، ثم قال سبحانه وتعالى تقاسموا بالله لنبيتنه أهله، ثم قالوا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، هو مكروا فالله عز وجل فراحوا خرجوا من بيوتهم واستعدوا أن يأتي الليل يذهبون، فقالوا ندخل في غار من أحد الغار الموجود حتى بعد ما يأتي الليل ندخل عليه ونقتله، فلما دخلوا الغار مكر الله عز وجل بهم وحبسهم في الغار ثم ماتوا بعد ذلك، وأظهر الله عز وجل ذلك في الكتاب حكيا لنا عن أخبار القوم السابقين وهم من القوم الصالح، فهذه أيضا كان في المكر بإذن الله أرادوا أن يمكروا فمكر الله عز وجل بهم وهم لا يشعرون. وأيضا من قوله تعالى أنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا سورة الطارق أيضا يعني هذه كانت لما أراد كلها جاءت في سبحان الله الآيات الثلاثة جاءت فيها في قتل نبي. الأولى جاءت في قتل عيسى عليه السلام والثانية جاءت في قتل قوم صالح والثالثة جاءت في قتل النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع قريش على أنهم ما من حل إلا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأتي بكل شاب من كل بطن من بطون قريش فيجتمعون فيهجمون عليه فيضربونه ضربة رجل واحد ويتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل فلا يستطيع بنو هاشم وبنو عبد المطلب أن يطالبوا بالدم لأنهم سيضطرون أن يطالبوا كل القبائل فمكروا في ذلك مكرا والله عز وجل أو كادوا يعني أنهم يكيدون كيدا ولكن الله عز وجل كاد بهم فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وكما قال شاهت الوجوه لما ألقى عليهم التراب في وجوههم فخرج من أمام عينهم لا يرونه ثم ذهب إلى رحلة الهجرة بعد ذهب إلى أبي بكر الصديق وهاجر إلى المدينة بعد ذلك وهذه أيضا من كيد الكفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله عز وجل كاد بهم فيما فعلوا. ونقول أن هذه الصفات الثلاثة التي جاءت في هذه الآيات فيها إثبات كما قلنا الكيد والمكر وغير ذلك وهي من الصفات التي لابد أن تكون مقيدة فلا تذكر إلا كما ذكرت في الآيات أيضا وبأنهم على سبيل المقابلة. طبعا هذه الآيات لها يعني لها فوائد مستنبطة عظيمة جدا وأن المرء لو علم بأن الله عز وجل مطلع على كل ما يفعله فمن أراد أن يكيد بالمسلمين من أراد أن يخدع المسلمين من أراد أن يتجرأ على المسلمين من أراد أن يخدعهم فهو سيعلم بأن الله عز وجل أو حتى من المسلمين من أراد أن يمكر بأحد الإخوة أو أخ من أخيه أبو مسلم أو يكيد له أو يفعل ذلك فإن علم بأن الله عز وجل حقا مطلع على ما يفعله وأن الله يمكر بالمكرين يكيد بالكائدين فأن الله عز وجل فالمرء أولا المؤمن المسلم الصالح يعلم بأن الله عز وجل هو في حفظ الله عز وجل ما دام هو من أهل الصلاح من أهل التقوى من أهل الطاعات فيعلم بأن الله عز وجل سيمكر بالماكرين له سيكيد بالكائدين كما فعل الله عز وجل مع أنبيائه صلوات الله عز وجل كما قال أيضا الله عز وجل في سورة براءة على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرادوا أن من كيد الذي أراد أن يكيدوه وقد فعلوا قال سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فيثبتوك يحبسوك وقد حبسوه في الشعب 3 سنوات وهو القوم فلمنعوا عنه الأكل والشراب والمناكحة والبيع والشراء ويقتلوك أرادوا أن يقتلوه حقا وذهبوا إليه ليقتلونه ثم أرادوا أولا أن يخرجوه لما خرج أولا إلى الطائف ورجع في كفالة مطعم جبير وأخرجوه لما أخرجوه إلى ذهب الطائف ولم يستطع أن يدخل إلا في غد ثم أرادوا أن يقتلوه نهائيا لما الحبس لم ينفع والإخراج لم يتم أرادوا أن يقتلوه ثم أراد الله عز وجل أن يخرج فعلا هم إخراجهم له كان برضو عند القتل إنه أخرجوه بسبب القتل فالله عز وجل أمره بالهجرة ليعني يخرج جديد بلاد ويقيم دولة الإسلام فهذا كيد لكن الله عز وجل لما أرادوا كل هذا لم يفلحوا أيضا بل أراد الله عز وجل لنبيه إنه من أهل الصلاح ومن أفضل الخلق عند الله عز وجل أن يثبته وينصره ويأيده وأقام الدين ونشر الإسلام بعد ذلك وجاء فاتحا لمكة فكذلك الذي يعتقد بأن الله عز وجل حق الاعتقاد بأن الله يمكر بالمكرين يكيد بالكائدين فيطمئن يعلم أنه ما عليه إلا أن يكون من أهل التقى وأهل الصلاح فالله عز وجل يحميه من مكر المكرين ومن كيد الكائدين ويعلم بأن الله عز وجل أيضا لابد ناصر عباده فمن كاد كيدا أو مكر مكرا ولو كان من أعظم الناس كما حدث قريش كانت هم أهل يعني هم أكبر قوة موجودة في مكة هم كانوا في استضعاف ومكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومكروا بالصحابة لكن بتأييد الله عز وجل لهم فالله نجاهم كذلك المؤمن الذي يعلم ويعتقد في الله حق الاعتقاد ويعلم بأن الله عز وجل ناصره ومؤيده ما دام على الصلاح، فلا يهتز ولا يخاف، يعلم بأن من مكر، لو مكر أهل الأرض جميعا به أو بأهل الإسلام فإن الله عز وجل سيمكر بهم. من أراد أن يكيد بإخوانه وأخواته وأهل الإسلام فإن الله عز وجل حاميهم، لكن عليه أن يعتقد ذلك حق الاعتقاد، أن يؤمن في قلبه ويصدق بأن الله عز وجل ناصر عباده، وأن الله عز وجل هو الذي سيمنع هذا المكر ويمنع هذا الكيد، ولا يتكل على غير الله عز وجل، لا يتكل على الأسباب الشرعية، ولا يتكل على غير المسلمين والكفار ليحمونه من غيرهم، لا، بل يتوكل على الله عز وجل، يعتقد وإن يعلم بأن اللي أمامه من أشد الناس مكرا ومن أشد الناس كيدا، لكن بتوكله على الله عز وجل وبصلاحه يعلم أن هناك رب هو الذي خلقه والذي سيحميه والذي سيمكر بهؤلاء. وهذا قد حدث، حوادث كثيرة حدثت في تاريخ الإسلام يجد فيها كان المكر لأهل الإسلام، ولكن الله عز وجل على أهل الإسلام مكر بهؤلاء مكر، وأرادوا أن يكيدوا بأهل الإسلام فكاد الله عز وجل بهم، وهذه سنن كونية لابد أن يعتقدها المرء في الله عز وجل. هذا يعني الفوائد المستنبطة من إثبات هذه الصفات، لكن نحن أهل السنة والجماعة نثبت المكر ونثبت صفة المكر ونثبت صفة الكيد وغير ذلك، لما جاء فيها الإثبات أثبتنا، لكن كما قلنا هذه الصفات تثبت بتقييد لا يسع الإطلاق، لا نقول الله ماكر، لا نقول الله يخادع، لا نقول بأن الله عز وجل يكيد، لا، نقول يكيد بالكيادين، يمكن بالمكرين، يخادع بالخادعين وغير ذلك. والذي لا يوصف به الله عز وجل لا نوصفه، فعليه مثلا الخيانة لم يوصف به الله عز وجل، لأنه فإن يريد خيانتك فقد أمكن الله منهم، فلم يأتي بقول الخيانة، الله الخيانة كلها ذم على الإطلاق، فلا يمكن يوصف الله بالخيانة. لكن جاء الكيد لأن فيها وجه كمال وجه نقص، جاء المكر فيها وجه كمال وجه نقص، أما الخيانة فكلها نقص، فلم يوصف الله عز وجل به نفسه سبحانه وتعالى، لذلك لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف نفسه من هذه الصفات. أيضا الاستهزاء، هم استهزأوا والله قال يستهزئ بهم، فهذا من صفات المقابلة أيضا نثبتها كما أثبت الله عز وجل لما قالوا إذا لقوا الذين أملوا قالوا أمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، قال الله يستهزئ بهم، هذه أيضا الاستهزاء نثبتها، لأن الله عز وجل قد زأ، كأن المصنف لم يأتي بها، لكن نبين بأن صفات المقابلة هذه هي صفات فعلية طبعا، صفات المقابلة صفات فعلية، يعني حين يحدث ذلك يكيد الله عز وجل، يمكر، يستهزئ وغير ذلك يكيد، فنقول هذه نثبتها بالنسبة لها صفة كمال مع التقييد الذي قد بيناه، وهذه لابد أن نثبتها لأن أهل السنة والجماعة يثبتون كل شيء من الصفات جاء في الكتاب والسنة، بخلاف المبتدعة الذين ينفون الصفات الفعلية، يقولون مثلا هنا إرادة الانتقام، إرادة العقاب كما في الغضب وغير ذلك، ولا يقولون مكر ولا ولا ولا ولا كيد ولا خداع ولا استهزاء ولا غير ذلك، ونقول لا، نحن نقول نثبت، لكن نثبت كما أثبت الله عز وجل. طيب هذا نقف عند الصفات العفو والصفح وغير ذلك، نجعلها إن شاء الله في محاضرة أخرى. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.